هم الذين علموا الحق وعملوا به وقبلوه ظاهرا وباطنا، لم يتبعوا اهواء ولم يتبعوا اباءهم على غير هدى من الله عز وجل، انما كانوا يتبعون ما دلت عليه كتب الله وما جاءت به رسله عليهم الصلاه والسلام، يطبقون ذلك ظاهرا وباطنا في اعمال القلوب وعقائدها واعمال الجوارح من الاقوال والاعمال. هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.